باب نكاح الكفار. حكم نكاح كافر كمسلم في الكل كالواجب والمحرم، لكن يقرون على ما اعتقدوا صحته وهو لدينا فاسد، فإن أتونا قبل عقده عقد على الذي في شرعنا قبل عهد، لا بعده أو أسلم الزوجان على النكاح ذان يبقيان، هذا إذا زوجته حلال وحيث لا بينهما يحال، ثم لها المهر الصحيح قد فرض والفاسد استقر إن كان قبض، وحيث لم يقبض ولم يسمى فمهر مثلها يكون ثمًّا.